كان لازم نبعد عن بعض ومصيرنا كان يبقى البعض نضحك لها على روحنا وانت وانا عارفين عمر هوانا قصير لو طال حتى سنين لو طال لسه طويله